الله أكبر أكبر حي رمضان هل علينا ونور شهر قرآن الله أكبر أكبر حي رمضان هل علينا ونور شهر قرآن القلب عاشي صار له زمان أنعم علينا يا ربي بشهر الغفران الله أكبر أكبر حي رمضان هل علينا ونور شهر القرآن الله أكبر أكبر حي رمضان هل علينا ونور شهر القرآن القلب عاشي صار له زمان أنعم علينا يا ربي بشهر الغفران رمضان افتح لي باب زادي زادي قديل رمضان افتح لي بابك زادي زادي قديل رب ارحم في عبادك واصفح الصفح الجميل رمضان افتح لي بابك عبادك واصفح الصفح الجميل رمضان.